الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واستن بسنتهم وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن العبد ليستبشر خيرا ويشتد فرحه حينما يدعو له أخ صالح، فكيف إذا دعا له أخوان أو ثلاث أو أربع، وتزيد فرحته وتزداد إذا كان هذا العبد صالحا. إذا كان هذا العبد صالحا فإن الفرحة تزيد. وأحيانا قد تزيد هذه الفرحة أيضا إذا رأى من الداعي نورا على وجهه. الإنسان وهو في هذه الحياة يذنب، يخطئ، وهو أعرف بنفسه، كل واحد أعرف بنفسه، حتى إنه أحيانا، وإن كان هذا الأمر مخصوش يكون، أحيانا الإنسان يقول أنى يستجاب لي لكثرة ذنوبه وتقصيره وتفريطه في جنب الله. فإذا دعا له أخا صالح استبشر خيرا. وقلت فكيف إذا كان هذا الأخ عليه سمات الصلاح والنور؟ فالإنسان يستبشر خيرا ويطمع في مزيد هذا الدعاء. لنا موعد إن شاء الله تبارك وتعالى مع صنفين يدعون لنا وربما قد لا نشعر نتيجة ماذا؟ نتيجة أعمال، نتيجة أعمال يحدثها العبد طاعة لله. إنه عالم الملائكة، عالم الطهر والنقاء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور. إذا نشوف مكين عصيان مقربون من الله، شغلهم الشاغل هو الطاعة. هذا الصنف من العالم، من العوالم، قد سخرهم الله تبارك وتعالى لنا بفضله ورحمته أنهم يدعون لنا، تدعو الله تبارك وتعالى لنا بالخيرات، بالمغفرة، بالرحمة، بطيب العيش وسعته ورغده. فهناك ثمة أعمال ينبغي للعبد أن يحرص عليها. كاين شي أعمال اللي خص العبداش يشد فيها إلى بالدعاء تاع الصنف، وهو دعاء مستجاب لا محالة، لأن الدعاء صادر من طاهر، الدعاء صادر من طاهر قريب من ربه جل وعلا. وحتى لا أطيل، من الأعمال التي تكون سبب دعاء الملائكة لك، من الأعمال اللي بسببها تدعو لك الملائكة ويصلون عليك، انتظار الصلاة. تجي المسجد وتبقى تتسنى قسم قسمين، ربع ساعة، ثلث ساعة، إلى آخره. وأنت على هذه الحال فإن الملائكة تصلي عليك، أي تدعو لك بالمغفرة وتسأل الله لك الرحمة ما دمت تنتظر الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه. شوف، ما حدك قاعد والملائكة تصلي عليك. وهذا الحال أيضا الذي أنتم عليه، لا نشك أن الملائكة تصلي علينا، أي تستغفر وتسأل لنا الرحمة وجوامع الخير ما دام في مجلسه. أشهد تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ما حد من قد الوضوء قاعد على وضوء تيتسنى الصلاة رواش، الملائكة تصلي عليه. وإذا أنهى صلاته أيضا، وإذا أنهى صلاته أيضا وجلس، من يتكمل الإمام الصلاة وتجلس يسبح الإنسان، فإن الملائكة تصلي عليه لأنه لا زال في صلاة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم تتم الحديث وأحدكم في صلاة، وأحدكم في صلاة ما انتظرها، وأحدكم في صلاة ما دام في مجلسه. إذن فالإنسان اللي تيجي تنتظر الصلاة راهو في صلاة تصلي عليه الملائكة، من اللي تيكمل وتيقعد تيسبح راهو أيضا لا زال في صلاة، ولا زالت الملائكة تصلي عليه وتدعو له ما دام في مجلسه، بشرط أنه لا يحدث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي عليه، شوف ما دام في المسجد. صليت المغرب قعدتي تتخرجي شوية يوقف العواد فاش نخرج ولا كذا، اللهم نقعد نسبح شوية ولا نتفكر، ها؟ فأنت الآن في المسجد، إذن وأنت على هذه الحال الملائكة تصلي عليك. الملائكة، استشعر رعاك الله هذه النعمة، الملائكة سخرها لك الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته أن تدعو لك. وأنت من؟ شكون تدعي لك الملائكة؟ تلقى الإنسان إذا يقوم نفسه، تلقى الإنسان يدير واحد خط عريض مذنب مغرق في الذنوب والآثام، الله يجاوز على الجميع. إذن من المسائل اللي هي تجلب الدعاء تاع، من الأعمال اللي هي تجلب الدعاء تاع الملائكة انتظار الصلاة. من الأعمال أيضا التي تجلب دعاء واستغفار الملائكة أن تتواجد في الصفوف الأول، ما تجيش في الأخر، تحاولاش تحرص على الصفوف الأول، تكون من المبكرين. وهذه مسألة قد يفرط فيها كثير من المسلمين، ما عندوش هو المشكل يجي في الصف الاول ولا الاخر، لا يتمعر وجهه، ما تيحاش بالنفس تاعو علاش ما نجي انا في الصف الاول. لو حنا دابا درنا واحد القدر، اللي جا في الصف الاول نعطيه 100,000، اللي جا في الصف الثاني نعطيه 50، وهكذا ما غاديش تلقى بلاصتك في الصف الاول باليقين. فكيف إذا أعد الشارع أجرا وثوابا عظيما على الصفوف الأول؟ إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. فاحرص رعاك الله على أن تكون من الغانمين لا من الغارمين. من العجيب أن الإنسان تيجي بكري وتلقاه قاعد في المسجد، قاعد على الباب حدا الباب تيهضر مع أخوه حتى تيسمع إقامة الصلاة تيدخل تيجري، لا لا لا، خصك تكون حريص على الخير وعلى النفع. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. ومن هذا أيضا ما دمنا في إطار الصلاة أنه جاء أيضا واحد الفضل فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. جاي تدير هكا واش الصف بعدا كمل ولا ما كملش؟ ماشي في المرشق لك تتوقف، لا، ولا تصلي بوحدك اللور كي تيديروا بعض الناس، لا. راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. داك اللي تيبعد، كاين شي ناس اللي هما كبار في السن ما عاد كي تكون العقلية، الله يهدينا وإياهم، وهؤلاء آباؤنا وخوتنا إلى آخره. حنا ما غير المهم الخطأ لابد أن يبين، تتلقى تيجر اللور يكشي بس ما كاين مع مناش تصلي وما سبحان الله. جيل الصف انت ماشي تاع خاطرك، الى صليتي اللور وانت منفرد على على على الصفوف لا صلاه لك، لا صلاه لمنفرد خلف الصف. وهل النفي هنا للصحه أو للتمام خلاف بين أهل العلم. المهم إحنا نوقفوهاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك راه ما عندك صلاة، شوف كي دير لي أنت خرجها. إذا ملي نجي نشوف واش الصف تام ولا ما تامش، إذا لقيته ما تامش هذه فرصة أعطاها لي الله تبارك وتعالى باش يصلي عليا هواش وملائكته، تستغفر لي الملائكة ويغفر لي الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. من هذه الأعمال أيضا تعليم الناس الخير، تعليم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته وأهل السماوات، الملائكة الحور العين قاع اللي كاين في السماء، الأنبياء قاع اللي كاين في السماء، وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها، هذا مثال الذكاش المخلوق اللي هو صغير، وحتى الحوت هذا مثال كبير. إذن ما بينهما من المخلوقات يصلون على من؟ على معلم الناس الخير. ويدخل في هذا دخولا أوليا الذين يعلمون الناس كلام الله، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لهؤلاء الناس اللي تيعالجوا اش اللي تيعلموا وليدات المسلمين، تيعلموهم القران اللي تنسميو حنا اش بالطلبه، هؤلاء هنيئا لهم. يصلي عليكم الله وملائكته واهل السماوات واهل الاراضين حتى النمله في جحرها. الا حس بي؟ اي حس بك، انت لك شان. ويدخل في هذا أيضا المعلمون اللي هم متواجدون في المدارس أيضا، فهنيئا لهم. ولكن إذا كانوا يعلمون الناس الخير، إذا كانوا يعلمون الناس الخير، لأنه كاين اللي تيحس عنده آش عنده التصور وعنده هذا الفكر تيبي يعلم الناس الخير، تتكون غادي غادي تيبان لك شي واحد تقولي لا هذه راه ما خصك دير لها، وقف لي طوموبيل، وقف لي طوموبيل، مالي ومالو خليه، لا لا لا مشي، شتي هذه كي دير لها، اش درتي انت؟ علمته الخير. صلى عليك الله وملائكته واهل السماوات واهل الاراضين. شوف هاد الدين كي داير، هاد الدين ماشي انا بوحدي، ها شي حاجه تخص بيا نديرها اللي ما تخص بيا، ما عين شافت وعين ما شافت، لا عين لا لا لا، بل لك شي واحد في شي حاله طايح بإمكانك تنفعه، لا دير هذه الحركة راه تنفعك ولا كذا، هذا قد علم الناس الخير، هذا قد علم. إذا كل حاجة فيها خير الإسلام والمسلمين وأنت تتعلمها بهذه النية، راه الله تبارك وتعالى تيصلي عليك وتتصلي عليك الملائكة وتيصلي عليك أهل السماوات وأهل الأراضين. كذلك ممن تصلي عليه الملائكة وتستغفر له الذين يكثرون أو يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله، الناس اللي تيكون اللسان تاعهم رطب باش بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان يحاول بأي صيغة من الصيغ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، اللهم صل وسلم على محمد إلى آخره، كل هذه الصيغ مقبولة. صلي أكثر من الصلاة على سيد الأولين والآخرين، أكثر. علاش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، ما دام يصلي علي فليقل أحدكم أو ليستكثر. كثر ولا قل داك الشيء سوق انت. ما صلى علي أحد، ما صلى أحد علي صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي عليه. وش بدي تصلي عليك الملائكة؟ ما حد تصلي عن بيصر اسمه الملائكة تصلي عليك تستغفر لك، لأن للملائكة وظائف بالمناسبة. احنا ملي تنعملوا بالملائكة إيماننا بهذا الركن العظيم لا يتم إلا بأربعة أشياء أو أمور. الأمر الأول أننا نؤمن بوجودهم، ثانيا نؤمن بأسماء من سمي منهم، ثالثا نؤمن بصفاتهم وهيئاتهم، رابعا نؤمن بوظائفهم. الملائكة لها وظائف، الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله. إلى إحنا تنسمع أركان الإيمان كيتو كيتو كيتو، والملائكة لا بتخسر الأربعة أمور ديرهم في دماغك. أن تؤمن بوجودهم كينين، لو كشف لنا الغطاء الآن لرأينا العجب العجاب، الآن ونحن لا نشك في ذلك. أن تؤمن بوجودهم، لأن هذا اش تعطيك واحد الأنس، واحد الأنس ما عمرك تخاف، واحد الثقة، واحد اليقين في الله تبارك وتعالى. كاينش حاجه اللي معاك مسخره لك الله تبارك وتعالى، تستغفر لك، تحفظك، تكلأك. إذن أن تؤمن بوجودهم، بأسمائهم، بصفاتهم وهيئاتهم. تأمر على أشكال، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى على سيدنا جبريل أنه له 600 جناح، 600 جناح، الجناح الواحد يسد الأفق. إذن عندهم هيئات وصفات، حكى النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بها ونؤمن بوظائفهم. ومن وظائفهم اللي احنا نتكلم عليها الاستغفار للمؤمنين. شوف الله تبارك وتعالى قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون. يسبحون، لاحظ رحمك الله ما قالش يؤمنون هي الأولى رغم أمير، قال يسبحون. عندك تصحب بأن راه حمل الملائكة للعرش محتاج الله تبارك وتعالى، حاشا وكلا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون، اشتا ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا يقول لك سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، شوف هنا، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون لمن في الأرض. ثم قال حملة العرش هم من الملائكة الخاصين، ذكراش أهل الإيمان. وهنا قال والملائكة للعموم، قال ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. إذن فأكثروا رحمكم الله تعالى من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن هذه الأعمال أيضا عيادة المريض، تمشي تزور خوك في الله، تمشي تزور خوك في الله، فهذه من الأعمال الجليلة العظيمة. وأنا أذكر هذا الحديث يعني تتبين الغبل اللي تنعيش فيه. شوف، إذا عاد المسلم مسلما غدوة، معنى غدوة في الصباح، دعا له 70,000 ملك حتى يمسي. إذا زرت أخوك المسلم في الله مريض وزرته لله مع الصباح 8 الصباح ولا 9 الصباح، تدبق تدعي لك الملائكة، ماشي الملائكة، 70,000 ملك، 70,000 ملك حتى تيجي المساء اللي هو بداية الزوال. وإذا عاده عشية دعا له 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. مشيتي الصباح تيبقى تيدعي لك حتى المساء، مشيتي في المساء في الليل تيبقى تيدعي لك حتى تصبح، وكان لك خريف في الجنة. شنو الخريف؟ الخريف معنى المخروف، أي ما يجتنى من الثمار، ديك الثمار التي تقطع وتتكون طيبة ومهيئة للأكل وتشتهيها النفس، تتعد لك أنت. وكان له خريف، أي ماشي في الدنيا لكن ترى غادي تحطه، لكن في الجنة الله المستعان. كفى بنعيم الجنة نعيما، أما نعيم الدنيا فهو زائل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا: من عاد مريضا أو زار أخا له، من عاد مريضا مشى يشوف واحد المريض، فلان تقصح في سبعه مشى تشوفه، خليتي اللي وراك واللي قدام كل مشى مشى تشوفه، من عاد مريضا أو زار أخ له في الله، واحد إنسان ما جمعك معه حتى شي مصلحة، فلان كذا كذا عزيز عليا فاش لا ما بيني وبينه شي طمع، نادى مناد شكون؟ ملائكة، أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أن طبت أي طاب عيشك في الدنيا وفي الآخرة، بغيتي ترتاح، بغيتي السعادة، هذا سبيل، علاش؟ لأنه دعاء الملائكة. أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، يعني عندك واحد الدار فاش في الجنة. إذن فهذه بعض الأعمال التي تستجلب دعاء الملائكة، وفقنا الله جميعا لكل خير، وأعاذنا جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك من هذه الأعمال أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، ادعي لخوك المسلم بظهر الغيب. إوا المسلمين راه كاين اللي عزاز عليا وكاين اللي ما تنبيهمش، الله يرحمه ولاش، حاول انت تضرب على هذه الفكره، لا، ان تدعو لاخيك، وخاصه داك اللي تكون بينك وبينه اش حزازه، ان تدعو له بالخير بظهر الغيب. واخا النفس تاعي، واخا يورك عن النفس تاعك، وكون فطين معايا هنا، كون ذكي. بعض الناس تذكر لي فلان، تذكر لي فلان، ها الدنيا ولا الارض ما تتهزوش، لا، حاول أن تدعو له بظهر الغيب، وإن حصل بينكما شقاق وتباغض وتنافر. علاش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الغائب للغائب، إذا دعا الغائب للغائب قال الملك ولك بالمثل. شكون هذا الغائب؟ مطلق، تقدر يكون بينك وبينه حزازات، تقدر يكون تتحبه كيف ما كان، مادام أنه غيب عليك لا تدخلاش في الحديث. إذا دعا الغائب للغائب قال الملك ولك بالمثل، ولك الملك بالمثل. عندك باترون ما تتحملوش، عندك شي واحد مكلف بك ما تتحملوش، ادعو له بظهر الغيب، ادعو له بظهر الغيب، لأن علاش؟ أنت المستفيد أولا وآخرا، لأن مثل هذه الأمور تنقي القلب وتريحه. شحال من واحد معذب غير بسبباش، بسبب هذه الأمور، تلقاه هز في القلب تاعو على فلان وعلى زيد وعلى عمر، هز الدنيا منين تقالت، لا لا لا، مثل هذه الأمور تتخف عليك الحمل وتجعلك سعيدا في حياتك. وجرب وقت ما شي واحد عندك معاه المشكل، بالذات ما اللي تتحبو راه غادي تدعي ليه، لا ذاك اللي عندك معاه المشكل حاول أن تدعو له، وادعو بقلب خالص، ماشي كي تنقولوا اللسان، لا، حاول من العمق تاعك بحال بيدعي الراس، لأنه تصور تيقول لك الملك ولك بمثل، بحال ولك بمثل، ذاك الشيء اللي بغيتي ليه راه غادي يجي لك. ولذلك كان بعض العلماء لا يدعو لنفسه، شوف الذكاء، لا يدعو لنفسه وإنما يدعو لإخوانه. علاش؟ لأنه با دعوة تاع الملك، لأن الدعوة تاعه هي قد تستجاب وقد لا تستجاب، إلا دعيت أنا ولا دعيت أنت، يقدر يستجب لك الله ويقدر ما يستجب لكش، لأن احنا مثقلون كما ذكر بالذنوب والآثام، لكن الملك لا، ملي تيقول الملك ولك بمثل رأى الله تبارك وتعالى يتقبلها. لأن والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: دعاء المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا له، لاحظ، بخير، كلما دعا له بخير قال الملك آمين، تأمن عليك آمين، ولك بمثل، أي ولك بمثل هذا الدعاء، ولك بمثل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا دعا المؤمن لأخيه بظهر الغيب سمعنا قالت الملائكة ليمكن بالاستغفار ويستغفرون قالت الملائكة آمين ولك بمثل. من هذه الأعمال أيضا النفقة في سبيل الله. تعطيش شوية الفلوس النفقة في سبيل الله. تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ملكان. هذا الملكان وظيفتهم هيادي أن نؤمن بوظائفهم. وظيفتهم هيادي يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. أعطي منفقا واخا قول لي هذا الإنفاق شحال واش لابد من 1000 ريال 2000 لا لا لا لا لا تيسر لك ولو 10 ريال ولو 4 ريال المهم تتسماش أنك منفق. ما تخليش النهار يدوزاش إلا وقد أنفقت فيه شيئا. إلا عندك ريال إلا باقي ريال أعطيه. إلا عندك 2 ريال أعطيها. تقدر تقول لي 2 ريال إيش بدي لهذاك؟ لا غير خلص فيها أني الله تبارك وتعالى. ربما هذاك الريال اللي أنت تحتقر يدخلك به الله تبارك وتعالى للجنة. لا تحتقرن من المعروف شيئا. أي حاجة الخير حاول ديرها. لا عمرك يجيك إبليس ويوسوس لك لا هذه قليلة ولا لا لا لا جا شي واحد وقف عليك باش ما 4 ريال 10 ريال اللي عندك فما فوق. يقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا تلفا ويقول الآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. ومن هذه الأعمال أيضا وبها أختم أن تبيت طاهرا. أن تبيت طاهرا معنى ذلك أنك ملي تبيت نعس تودى تبيت نعس تودى راه لهذا الوضوء فضل عظيم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم طهروا هذه الأجساد طهركم الله. طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. طهروا هذه الأجساد من اللي تبي تنعس تودى هذه يجيك تقيل في الأول وفي الثاني وفي الشهر الأول والشهر الثاني والعام الأول ولكن اعلم بعد أنه آش غادي يجعل لك الله تبارك وتعالى واحد اللذة في هذا الوضوء. دائما أي عبادة لابد فيها آش لابد فيها من مجاهدة. الله تبارك وتعالى وعدك وهو لا يخلف الميعاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن حاول من اللي تبي تنعس باش مما تبي تنعس سير توضى. أحيانا الإنسان يبي ينعس يدخل الخلاء يقضي حاجته هذه فرصة قضي الغرض. توضى 3 مرات لا مرتين ولا مرة كاع إذا كنت عجزان راه يجوز التوضؤ 3 مرات 3 مرات ودي وجوج جوج وحدة وحدة هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت كاع في الأول كذا. إذا توضى إلى توضيتي شوف هذا الفضل تتكوناش من المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره. الشعار شنو هو؟ هو ذاك التريكو اللي تيكون موالي للحم داكاش ذاك اللباس اللي تيكون موالي للحم الداخلي هذاك هو اللي تيتسمى الشعار. تيجي وتيدخل لك بين هذاك التريكو اللي لاصق لك على اللحم واللحم تيبات معكاش ملك عندها تقول لي راه ما تنشوفوش. هذه أمور غيبية نؤمن بها. إذا أنت نكرتها وقلت يا ما تنشوفوش راه نقطي إيمانك لأن من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بمثل هذه الوظائف ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. شوف قال في الأول ومن يكفر بالله وملائكته معنى اللي تنكر وجود ملائكة ومثل هذه الأمور الثابتة بالحديث الصحيح راه قد كفر والعياذ بالله. إذن يبيت معك ملك في شعارك لا تتقلب ساعة إلا قال اللهم اغفر له